ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاءنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية، ونحن مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ووصلنا آخر مرة إلى مقدمة في باب الرياضة، ومنزلة الرياضة من المنازل العملية التي تحتاج تطبيق، ولا يمكن تجاوزها إلا بالعمل. لابد أن تجاهد نفسك، وأن تدخل في مضمار الذين يجاهدون أنفسهم، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بذلك تكون قد دخلت في درجة الإحسان، وقد انضويت تحت لواء المحسنين، وسرت في طريق المريدين إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي هم الذين يتصدقون ويصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون ويخافون أن لا يقبل منهم، لكمال علمهم بنقائص الأعمال، وكمال علمهم بعيوب النفس وعيوب العمل. فتجدهم كل مرة يعيدون يعملون ذاك العمل في اليوم الموالي، إلا وتجدهم يصححونه ويجاهدون أنفسهم في تصحيحه، في تصحيح النية، تصحيح العلم، تصحيح المعاملة. وكل ذلك تمرين للنفس، تمرين للنفس على تصحيح الأعمال. وكما قال المصنف: الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق. وهذا وجه الاستشهاد بالآية. قال: وهي على ثلاث درجات. رياضة العامة، درجة العامة، تهذيب الأخلاق بالعلم. هناك بعض النسخ سقطت منها لفظة بالعلم، فصححوها: تهذيب الأخلاق بالعلم، وتصفية الأعمال بالإخلاص، وتوفير الحقوق في المعاملة. يقول المصنف: إن درجة العامة في الرياضة أن يكون اهتمامه وشغله الشاغل في تهذيب الأخلاق بالعلم. فالعلم فيه السنن، العلم هو العلم الشرعي، فيه السنن، وفيه كيفية التعامل مع الناس. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو من أخلاق الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يتعلم الحلم بماذا؟ بأن يتخلق بتلك الصفة، بأن يروض نفسه على الحلم. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة: إن فيك خصلتان يحبهما الله. فقال: يا رسول الله، هل جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والأناة. الحلم والأناة، أي التمهل والتروي في الأمور. وقيل للأحنف بن قيس: كيف تعلمت الحلم؟ وكان الأحنف بن قيس أحلم العرب، كان له مروءة وله مكارم أخلاق يعني رفيعة، فكان أحلم العرب. حتى قيل في ترجمته: إن الأحنف بن قيس لو غضب لقام معه من قومه 100,000 بسيوفهم لا يسألون فيما غضب. يعني في تجدون في ترجمة الأحنف بن قيس تجدون هذه العبارة: لو غضب لقام معه 100,000 من قومه لا بسيوفهم، يعني مستعدين للحرب. لماذا؟ لا يسألون فيما غضب، لا يسألون السبب، لماذا؟ يعلمون أن الأحنف بن قيس كان حليما، كان واسع الصدر جدا، فإذا غضب الحليم علم أنه سبب يستحق الغضب فعلا، فلا يسألون لماذا غضب، لماذا؟ يعني حليم. فسئل الأحنف بن قيس، قيل له: كيف تعلمت الحلم؟ كيف بلغت هذه المنزلة؟ فأخبرهم بخبر رئيس قبيلته، وهو كان من يعني من كرماء العرب ومن أصحاب المروءات، أن ابنا له قتل، الذي قتله هو ابن أخيه، ابن أخي هذا رئيس القبيلة. فجاءه قومه بابن أخيه مقيدا للقصاص. قال: فلما وضع ابنه جثة هامدة وجيء بابن عمه القاتل مقيدا في قيوده، وكان هذا الرجل محتبيا، كان يجلس الحبوة، كان ضاما ركبتيه إلى صدره ورابطا مثل الحبل الذي، وهذه جلسة يعرفها العرب. فقال: والله ما حل حبوته، والله ما غير جلسته وما تحركت له شعر. فقالوا له، فقال لقومه، قال: لقد أفزعتم ابن أخي، فكوا قيده، فكوا وثاقه، لماذا عفى عنه؟ وقال له يا ابن أخي، يعني يعيظه كيف قتل ابنه، يقول له: يا ابن أخي، لقد هدمت ركنك وأنقصت عددك، يعني إنما هذه الفعلة، إنما أنت تنقص من أعداد قبيلتك، أنقذت ركنك، يعني أنقذت ركنك، يعني هذا ابن عمك كان سيكون معك عاضدا لك في قادم الأيام لو أبقيته، وأنقذت عددك، أي أنقذت عدد قومك. ثم أمر بمئة من الإبل دية لابنه لأمه. فهذا من يعني من غرائب الحلم الذي كان في العرب، حتى إنه يعني كان لا يغضب أحدهم إلا أن يكون أمرا عظيما. فهذه إذن الأخلاق يجب أن تهذب، على الحلم وعلى الكرم وعلى البذل وعلى الإحسان وعلى الصبر وعلى كظم الغيظ وعلى هضم الجانب وعلى التواضع وعلى الرحمة وعلى اللين. كل تلك الأخلاق صعبة نيلها، ليست أخلاق، لو كانت مبذولة هينة لكان أرذل الناس متصفا بها، ولكان السفلة من القوم متصفين بتلك المكارم، ولكن لما كانت مكارما عالية لا يتخلق بها إلا من شرب من مقام النبوة وروي من أخلاق النبوة. ولذلك لما كان يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يوصف إلا بالحلم وبالكرم وبالشجاعة وبالجود وبالرحمة، فلماذا؟ أخلاق نبوة، ليست أخلاقا يعني مبتذلة، بل هي أخلاق رفيعة لا ينالها إلا الكرماء والأفراد من الناس. فلذلك كان حريا بالإنسان أن يجاهد نفسه في هذا، أن يهذب أخلاقه. بماذا؟ بالعلم، أن يتعلم وينظر في الأخلاق التي يجب تعلمها ويجب الاتصاف بها، ثم يجاهد نفسه قدر الاستطاعة على ذلك. وتجدون في ذلك كتبا مثل كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وكتاب الأداب للإمام البيهقي، وكتاب مكارم الأخلاق للطبراني ومكارم الأخلاق للخرائطي، وكتبا كتبت في هذه المجالات فيها أحاديث، وكذلك في كثير من الأخلاق كتب ابن أبي الدنيا، في كل خلق كتب كتابا، جعل كتابا مصنفا مستقلا في الأمر بالمعروف والنهي عن الكرم، في الصمت، في العزلة، في الكرم، في الجود، إلى آخره. فهذه الأخلاق إذن تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى تقييد بالعلم، أن تهذب بماذا؟ أن تكون الأداة، الوسيلة التي تهذب بها الأخلاق هي العلم. وتصفية الأعمال بالإخلاص، وكذلك يصحح نيته، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، أي لا يعتد بالعمل ولا يقبل إلا أن يكون مصاحبا بالنية، إلا أن يكون مصاحبا بالنية. إنما الأعمال، أي المقبولة المعتد بها بالنيات، أي التي تكون فيها قصد حسن، وإلا فالأعمال التي فيها قصد سيء، أو الأعمال التي هي من هفوات الأفعال ليست بقصد، فلا يعتد بها ولا تقبل. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ من الأجر على قدر نيته. وكما قال ابن المبارك: رب عمل ضئيل تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. رب عمل ضئيل، صدقة صغيرة لا تهتم بها، لا ترفع لها رأسا ولا توليها اهتماما، لعلها التي ستدخلك الجنة. ورب عمل عظيم، إنسان يبني المساجد ويبني ويفعل الأعمال العظيمة، ولكن رياء وسمعة دون أن يكون له كبير أجر، كبير نية، فلن يكون له كبير أجر. وهذا معنى الجملتين في حديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال المقبولة المعتد بها عند الله هي التي تكون مقترنة بنية خالصة لوجه الله. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ من الأجر على قدر نيته. هذا تقدير الكلام. هو كلام على النية، كلام مستفيض طويل. نذكر فيه مثلا قول سفيان الثوري، قال: ما عالجت عملا قط أشد على نفسي من النية. يعني عالج الأعمال، قيام الليل، الصيام، طلب العلم، التحديث، إلى آخره. وسفيان الثوري إمام في الحديث وإمام في الفقه، يقول: ما عالجت على عملا أشد على نفسي من النية، لأنها تتقلب علي. النية تتغير، تصححها اليوم تتغير عليك غدا، تصححها غدا تتغير عليك بعد أسبوع، وهكذا وهكذا. وقيل لأحد الصالحين وقد مرت به جنازة: ألا تتبع الجنازة؟ فقام ساعة وقال: لا، يعني رويدكم حتى أصحح فيها النية، لأنه سيتبع جنازة، والذي يتبع جنازة حتى تدفن يكون له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد، فلا يجب أن يضيع هذا القيراط بسبب أنه سيتبع الجنازة، يعني حتى يراه الناس، أو حتى يعني يواسي أهل ذلك الميت، دون أن تكون له نية فيما عند الله. والنية المعتد بها إنما هي التي تكون متعلقة بما عند الله سبحانه، وبابتغاء وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أن تكون النية متعلقة بالإيمان بالغيب، فيما كان متعلقا بالإيمان بالغيب، كأن تطلب الأجر، كأن تطلب الجنة، كأن تخاف من النار، تعمل العمل طلبا للجنة، تعمل العمل خوفا من النار، تعمل العمل ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، امتثالا لأمر الله. كل هذه النوايا صحيحة، أما ما كان سوى ذلك فليس صحيحا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينته نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله سبحانه يبين لنا في هذه الآيات الكريمات أن الذي يبتغي الدنيا ويريد الدنيا بأعماله فسيأخذ الدنيا إذا شاء الله بالقدر الذي يشاء سبحانه، ولكن ليس له في الآخرة نصيب. ومن كان يبتغي الدار الآخرة فالله سبحانه يجازيه الأجر الحسن، ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فاطلبوا ثواب الآخرة سيعطيكم الله الدنيا والآخرة، أما إن تطلب الدنيا بعملك ليس لك في الآخرة نصيب. أن تطلب الدنيا والآخرة بعملك ليس لك في الآخرة نصيب، ليس لك إلا أن تبتغي بعملك الدار الآخرة، تبتغي بها وجه الله، والله سبحانه يجازيك إن شاء يجازيك أجرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن تصفية الأعمال بالإخلاص، لأن الإخلاص كماله قد لا يدرك، وكل عمل يشترط فيه للقبول شرطان: شرط الإخلاص وشرط الاتباع. شرط الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع شرعته، وشرط الإخلاص هو أن يكون خالصا لوجه الله. ولذلك تجدون مثلا في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، تصديقا بأمره، واعتقادا لوجوبه، واتباعا لأوامره سبحانه، وامتثالا لما أمر به، وانتهاءا عما زجر عنه. احتسابا، احتسابا للأجر. لذلك قلنا النية أن تكون متعلقة بالإيمان بالغيب، بالله والدار الآخرة، وهذا معنى إيمانا واحتسابا. فهذا إذن قبول العمل. فلابد إذن أن تعمل على تصفية الأعمال، ولا تدري أي العمل قد يكون خالصا لوجه الله، فتحرص على تخليصه دائما من عيوبه، وعيب العمل قلة الإخلاص. وكذلك قال ابن عطاء السكندري في حكمه: الأعمال صور قائمة، روحها وجود سر الإخلاص فيها. يعني روح العمل، يعني الأعمال صور قائم، هي شكل قائم، ولكن حياة هذا العمل متى تكون؟ إذا كانت فيها هذه الروح. الروح هي ماذا؟ وجود سر الإخلاص، سر الإخلاص فيها. نعم. فهذا إذن باب عظيم للعمل ولتهذيب العمل وللرياضة، تروض نفسك على ماذا؟ على الإخلاص. تحتاج إلى أن تتربى على الإخلاص وتربي نفسك على ذلك، وتبقى على تلك الحال لأنها حال يعني باقية. وكذلك الأخلاق. ثم قال: وتوفير الحقوق في المعاملة. وتوفير الحقوق في المعاملة، أي تجعل فضلا في المعاملة، معاملتك مع الناس. فأنت يمكنك أن تأخذ حقك كاملا، ولكنك تترك فضلا يعني تطيبا للنفوس وتقريبا بين المسلمين إلى آخره. يعني تتخلى عن حقك شيئا قليلا، هذا معنى التوفير. الوفرة هي الزيادة، فأن تترك شيئا من هذه الحقوق في المعاملة كأنك تهضم جانبك في المعاملة. من حقك والعدل هو أن تأخذ حقك كاملا، وأنت قادر على ذلك، وشرط الاقتدار أيضا لابد أن يشترط، ولكن تفضلا منك وتكرما يعني تتسامح عن شيء من الحقوق. وهذا كما قلنا في المعاملات، في معاملات الناس. وهذا ما قال فيه أيضا ابن القيم رحمه الله، قال: وأما توفير الحقوق في المعاملة فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملا موفرا، قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح وأرضيته كل الرضا ففزت بحمده لك وشكره. يذكر ابن القيم إذن معنى آخر في معنى توفير الحقوق، يقول: توفير الحقوق هو أن تعطي ما أمرت به من الحق من حق الله، يقول لك، لأن المعاملة معاملتان، معاملة مع الناس ومعاملة مع الله، فيقول لك في معاملتك مع الله أن تؤدي حق الله الذي أمرت به كاملا موفورا، كاملا موفورا، وأن تؤدي حقوق العباد أيضا كاملة موفورة. قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح، قد كان يعني الحق موفورا وجزيلا مستوفيا، فهذا معنى الوفاء، لأن الوفاء يحتمل معنيان مثل وأوفوا الكيل والميزان، يحتمل العدل، التوفيق هو أن يكون الميزان بالقسط بالضبط، يكون الوزن يعني كاملا، ويحتمل أيضا الوفاء بالميزان هو أن توفي شيئا يعني احتياطا، أن تزيد في الوزن لصاحب لهذا الذي تكيله، أن تزيده شيئا تفضلا منك، تفضلا منك واحتياطا لخلل في الميزان، أو يعني هو ستعطيه مثلا كيلوغرام من السلعة المعينة فتعطيه كيلوغرام وخمسة جرامات تزيده شيء فتوفيه حقه بزيادة، هذه الزيادة تكون مثل ماذا؟ مثل الاحتياط في التعبد، وهذا يكون في حق الله سبحانه، في معاملة الله أديت فرضا هذا الذي عليك، هذا الأمر الذي أمر به الفرائض، أديت فرضك فتأتي بماذا؟ بسنة بعدية مثلا في الصلاة، تأتي بأيام صيام بعد رمضان، تأتي بصدقات بعد إخراج الزكاة، فهذا ماذا؟ هذا فضل، هذا زيادة، هذا زيادة خير، حتى إذا كان هناك خلل في الفرض كمل بماذا؟ بذلك التطوع. فهذا إذن المعنى الذي تكلمنا عنه. إذن المعنى الأول توفير الحقوق في المعاملة هي أن تكون زائدة، أن تترك شيئا من الحق من حقك وتتركه ماذا؟ احتياطا وزيادة في الخير، وفي معاملة الله سبحانه أن تزيد النوافل. وأما ما ذكره ابن القيم من توفير الحقوق أن يكون كاملا موفورا، أن يكون بالقسط، أن يكون غير منقوص، وكلا المعنيين موجود، وكلا المعنيين في هذه الجملة موجود. نعم، فهذه إذن رياضة العام. ثم يقول ابن القيم كلاما نفيسا، يقول: ولما كانت هذه الثلاثة، تهذيب الأخلاق بالعلم وتصفية الأعمال بالإخلاص وتوفير الحقوق في المعاملة، ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جدا كان تكلفها رياضة، فإذا اعتادها صارت خلقا. كلام النفيس، لما كانت هذه شاقة على النفس، تهذيب الأخلاق بالعلم تظنه أمر يسير، هذا أمر تفنى فيه الأعمار، تفنى فيه أعمار، تصفية الأعمال بالإخلاص تظنه أمرا يسيرا، كلا والله هذا أمر تفنى فيه الأعمار، وتوفير الحقوق في المعاملة هذا أشد وأعظم، في معاملة الناس خاصة التجار والعمل. السواق والبيع لماذا؟ لأنه لم يتربى على ذلك، بل قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا فأراد أن يتشجع ويعمل بالشجاعة في المواقف وفي المبادئ إلى آخره. قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عن سير الصحابة والصالحين أنهم كانوا لهم صفة الحلم، فأراد أن يحلم ويصبر على أذى الناس وعلى أذى الأهل وأذى الأبناء إلى آخره. وقرأ صفة الكرم فأراد أن يكون كريما ويحاول أن يبذل قدر الاستطاعة ليست فيه، ولكن يريد أن فيكون في بدايته تكلفا، يشعر أنه ليس على طبيعته. هذا أمر طبيعي، هذا أمر عادي، فيبقى في هذه الحال. هذا معنى الرياضة. الآن دخلت في الرياضة، دخول في الرياضة هو أن تشعر بتلك المشقة، أن تشعر بتلك الغربة مع نفسك. لما سرت فترة في الرياضة سوف تتطبع نفسك بذلك، فإذا اعتادتها أو اعتادها صارت خلقا، فإذا تعودت على ذلك الخلق صار ذلك خلقا لك متصفا به. كما قلنا في بداية الكلام، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، فكل خلق يكتسب بنفس الطريقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، يستعفف يبالغ ويطلب ويتكلف العفة فيستعفف ويصير عفيفا ويصير ذلك خلقا له. وهكذا في كل الأخلاق، فهذه قاعدة في الأخلاق. القاعدة في الأخلاق تقول أنها لا تأتي بسهولة، الأخلاق لا تأتي بسهولة، لا يمكن التطبع بالأخلاق واكتسابها بسهولة، بل تحتاج إلى مجاهدة ورياضة، تحتاج إلى هذه المنزلة. طيب، نمر بسرعة على الدرجتين الأخريين، ولكن دون تفصيل. لماذا؟ لأنها في دقائق، يعني في دقائق العلم، ولكن نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى درجة العامة. لو أمضينا أعمارنا في درجة العامة فهذا خير كثير وفضل عند الله. قال المصنف: ورياضة الخاصة حسم التفرق وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه وإبقاء العلم يجري مجاريه. الإنسان يكون بين تفرق وجمع. الجمع هو أن تجمع قلبك إلى الله سبحانه، أن يكون عملك تبتغي به وجه الله، أن تكون محياك لله، أن يكون مماتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أن يجتمع قلبك وإرادة قلبك وعزم القلب أن تجتمع في طلب الله سبحانه، يريدون وجهه. فتحسم كل مادة للتفرق، كل أي شيء يجعلك تلتفت عن الله، يجعلك تنشغل عن الله، اقطعه، تخلص منه، أن تسد عنك كل نافذة تدخل تلك الرياح التي تفسد عليك جو قلبك وجمعه ويعني تركيزه وإرادته. ثم قال: وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه. كذلك لا تلتفت إلى الوراء. لما صرت في مقام أعلى فلا تنظر كيف كنت ولا كيف تغيرت ولا كيف ماذا مر بك، لا، تنظر دائما إلى الأمام، تريد الله سبحانه، لا تلتفت، لا تنشغل، لأن ما أمامك سيكون خيرا بكثير مما مر بك من قبل حتى في بداية الالتزام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعود الطاعة وثبت في الطاعة وجاهد نفسه حق الجهاد في الطاعة وجد لذة الإيمان أضعاف ما كان يلقاه في أول التزام، لأن ما كان في أول التزام إنما هو منة من الله، تفضل وتكرم من الله سبحانه دون عناء منك، لم تبذل فيه مجهود. كالذي جاء وقف على سلعة من غلال أو ثمار فجاءه البائع وناوله حبة من تلك الثمار ليتذوقها، فإن أعجبته اشتراها. فهذا ما حدث، أنت تذوقت من الإيمان ومن حلاوة الإيمان الشيء الذي دفعك للمواصلة، ولكن أن تجد فعلا لذة الإيمان هو الذي يعني يكون بماذا؟ بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبل الهداية وسبل مرضات الله سبحانه، سبل الأنوار، سبل التزكية. لما تتزكى النفس عند ذلك فعلا تجد لذة الإيمان. ولكن في البداية وجدت لذة الإيمان مع تكدر النفس، مع أن النفس لم تدخل بعد في العمل الصالح ولم تتأثر بعد وهكذا. إذن وهذا الذي يدفعك لعدم الالتفات إلى المقام الذي جاوزته، دائما إلى المقام الأرفع، دائما تسعى إلى المقام الأعلى. وإبقاء العلم يجري ما جري، ثم أنك لا تلتفت مع الأحوال ولا تنظر إلى ما يحصل معك بالذوق، لا تنشغل بذلك، لا تنشغل بتلك الفتوحات التي تحدث، بل يجب أن يبقى العلم هو القائد، يجب أن تبقى الشريعة الظاهرة هي القائدة. وهذا الذي وقع فيه كثير من الصوفية، أنهم جعلوا الذوق وجعلوا الحال وجعلوا المقام قاضيا على الشريعة، قاضيا على العلم، وهذا الخطأ الفادح الذي يقع فيه الإنسان، وهذا من الزندقة. بل يجب أن تبقي العلم مهما تقدمت ومهما بلغت من المراتب، لابد أن يبقى العلم هو قائده، لابد أن تبقى في اتباع السنن. وقد حدثني بعض الإخوة عن أحد المشايخ كان في 80 تقريبا، وكان لا يتخلى عن سنة السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. بعض الناس ربما تقدم في العلم وربما تخصص في العلوم وربما كثرت عليه المشايخ، حتى إنه صار يعني يستخف ببعض السنن ويراها يعني سننا يعني قد تجاوزها. لا، تلك السنن البسيطة هي التي تحيي قلبك، السواك مثلا، البسملة عند دخول البيت، البسملة في الأكل، يعني تلك السنن التي يعني يجب على الإنسان أن يحافظ عليها، التسبيح، الاستغفار، أي سنة قد تكون سببا في حياة قلبك. ولذلك لابد أن يبقى العلم يجري مجاري، لابد أن تبقى على نفس الهيئة من الالتزام ومن تتبع السنن وتتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما رياضة خاصة الخاصة فيقول تجريد الشهود، أن يبقى شهودك لله سبحانه، أن يجرد من كل شهود متوهم، وهذه فيها تفاصيل كثيرة. والصعود إلى الجمع، يعني في المنزل التي قبلها حسم التفرق، أن تنشغل بالشواغل هذه التي تشغلك فتحسمها فتبعدها. أما في خاصة الخاصة قد صعدت، قد لم تبقى هناك شواغل تفرق قلبك عن الله، بل صعدت إلى مقام الجمع، فصارت إرادتك كلها لله سبحانه، تبتغي وجه الله سبحانه بكل أحوالك، في كل أعمالك، في كل أقوالك. يعني صار الإخلاص الذي كنت تروض نفسك عليه عند تصفية الأعمال بالإخلاص في البداية صار هو طبعا لك، صار الإخلاص هذا أمرا دائما، وصار أمرا معتادا، يعني قويت نفسك على استحضار الإخلاص في كل عمل وفي كل حال. ثم قال ورفض المعارضات والمعاوضات. المعارضات معارضات النفس، أحيانا قد تعترضك النفس على شيء وتحاول أن تشغلك، أحيانا يكون الاعتراضات هذه شيطانية، يكون إلقاء من الشيطان في النفس كاعتراض على قدر وكقلة رضا بشيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي، من رضي، منزلة الرضا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أن يرضى بذلك، أن يرضى بالإسلام دينا في كل، وأن يرضى بالله ربا مدبرا مقدرا خالقا رازقا إلها معبودا. فلعل الإنسان في هذه النقطة بالذات قد لا يرضى بشيء، قد يكون هناك شيء خفي، هناك شيء في حياتك أنت لم ترضى به، أنت لست مقتنعا به، تحس أن لو كان هناك يعني فرصة ليكون هناك أمر أفضل، أو تظن أن هناك من الأقدار احتمال، لو كان يعني افتراضات تفترض نفسك، افتراضات يعني لو عاد الزمان لكنت اخترت شيئا ما هو أفضل. فالإنسان ينظر في نفسه، هل أنت راضي بحياتك، راضي بشغلك، راضي برزقك، راضي بما رزقك الله من أبناء، راضي بما رزقك الله من زوجة، أو راضي بما قدره الله عليك من عدم زواج مثلا، أو راضي بما هناك أمور قد تعترض عليها النفس. ولذلك قال من رضي بالله ربا، الربوبية فيها الخلق وفيها الملك وفيها التدبير، تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا. لعل الإنسان أحيانا قد لا يرضى بماذا، بتقدير شرعي، قد لا يرضى بسنة، قد يرى سنة ما فيها حرج على نفسه يتحرج منها أمام الناس، وهذا يحدث كثيرا من الناس. تجده مثلا لا نفسه لا تستسيغ مثلا اللحية، أو لا تستسيغ النقاب، أو لا تستسيغ بعض الأمور، أو السواك أو العطر أو إلى آخره، أو القميص أو تقصير الثوب إلى آخره، قد لا تستسيغ بعض السنن، وهذا من ماذا؟ من وجود معارضات، هناك شيء يعترض، هناك قلة رضا، قلة رضا وقلة قناعة بما قدره الله. ثم المعاوضات، أن ترفض المعاوضات. أحيانا الإنسان يعمل ليريد ينتظر المقابل، ينتظر خاصة إذا كان مقابلا في الدنيا، يعمل يريد راحة البال، يريد سكينة، يريد عدم وجود مشاكل في حياته، ولكن يحدث ابتلاء. إذن كان يعمل وكان يدعو معاوضة، ينتظر العوض. وبعض الصالحين ارتقى إلى درجة أنه لا يريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا وجه الله، وهذا أمر دقيق قد يشق على النفس فهمه وتقبله. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يريد الجنة ويريد نجاة من النار، وهذا أمر شرعي مطلوب، هذا يجب أن يكون، ولكن أن تقوى النفس إلى درجة أنه لا يريد إلا وجه الله، لا يريد إلا رؤية الله سبحانه، فتقوى إرادته إلى درجة رفض المعاوضات، وإن كان لا بد أن تكون في نفسه رغبة في دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا كما قلنا مقتضى الإيمان، وهذا لا بد منه، ولكن في حالات من الصفاء وحالات من المجاهدات يصل إلى درجة يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن هناك يريدون وجه الله سبحانه، لا يريدون من الدنيا ولا من الآخر إلا الله سبحانه. هذا أمر رفيع، هذا أمر يعني يبلغه الصالحون ويبلغه العلماء والعارفون. نعم، إذن هذه كما قلنا المنازل، منزلة الخاصة ومنزلة الخاصة، الخاصة دائما أمر عليها فقط لأفك إشكالا، وإلا فليست هي من مطلوبنا. المطلوب دائما هو ماذا؟ منزلة ودرجة العامة. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. درس القادم نكمل باب العاشر، باب السماع، وهو خاتمة أبواب البدايات. البدايات هي هذه العشر أبواب، لابد أن تعيدها وتعيش معها، لابد أن يعني تتفقه فيها، وستبقى ملازمة لك، إذ لا تتم النهايات إلا بماذا؟ إلا بتصحيح إلا بتصحيح البدايات. وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير.